خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة الأذكار التي تقال بعد الصلوات التي تقدمها لكم خزائن الرحمن، وكنا قد حططنا الرحال عند الذكر الثالث. قال المصنف وفقه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدة. فهذا هو النوع الثالث من الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر الذكر المذكور آنفا. ودليله ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمام الذكر. وهذا الذكر وقع الإثيان به في الصحيحين مرة واحدة، وجاء في رواية للبخاري أنه يقال ثلاث مرات. وهذه الرواية جزم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشذوذها، فالمحفوظ أنه يقال مرة واحدة لا ثلاث مرات. ووقع في رواية بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم كأحمد وابن حبان أن هذا الذكر يقال 10 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهي رواية قال شيخنا صالح العصيمي أنها خطأ، أخطأ بعض الرواة فنقلوها من أذكار الصباح والمساء إلى أذكار الفجر والمغرب، لأن العادة الجارية أن أذكار الصباح غالبا تكون بعد صلاة الفجر، وأن أذكار المساء تكون بعد المغرب. وسيأتي إثبات وقت أذكار الصباح والمساء في السلسلة الثانية إن شاء الله التي تتلو هذه السلسلة، وهي سلسلة الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. سيثبت أن ذاك إن شاء الله أن أذكار المساء يعني وقتها أنها تقال بعد المغرب. فقلنا أن العادة الجارية أن أذكار الصباح غالبا تكون بعد صلاة الفجر، وأن أذكار المساء تكون بعد صلاة المغرب. فتوهم بعض الرواة أن الصيغة المذكورة بعددها 10 مرات ذكر يقال بعد الفجر وبعد المغرب، وليس الأمر كذلك، بل هو من أذكار الصباح والمساء، وبينهما فرق. فأذكار دبر الصلاة شيء، وأذكار الصباح والمساء شيء آخر. فالمشروع للإنسان أن يأتي بهذا الذكر في أذكار الصباح والمساء، لا في أذكارها بعد صلاة الفجر والمغرب. اللهم إلا أن يكون معتادا أن يأتي بأذكار الصباح والمساء بعد فراغه من أذكار دبر الصلاة بعد الفجر وبعد المغرب مباشرة، فحينئذ لا بأس بذلك، لأنها تكون بمنزلة التابع لذكر الصلاة، لا أنها من الذكر المشروع للصلاة. وتحصل مما تقدم أن الروايات الواردة في التهليلة التي تقال بعد الصلوات المكتوبة 3 أنواع. النوع الأول أنه يقولها مرة واحدة، وهذا ثابت في الصحيحين. والنوع الثاني أنه يقولها 3 مرات، وهذا عند البخاري وحده، وهو رواية شاذة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. والنوع الثالث أنه يقولها 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وهي رواية غلط كما قلنا، فتكون ضعيفة لا تصح. وقوله في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هنا بفتح الجيم ويجوز كسرها، فتقول الجد والجد، والمراد بالجد أو الجد هنا الحظ والغنى، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.